يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الآيات التي استمعنا إليها الآن تشتمل كما ذكرت على محاور متعددة. المحور الأول بعنوان الزواج ومكانته في الإسلام، وتحته قول الحق تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني الكريم. وهذه الآية فيها أمر من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بالزواج، وفيها أيضا بيان لجمل من الأحكام المتعلقة بذلك، وسأحللها وأبينها الآن إن شاء الله تعالى. ولكني أود قبل أن أدخل فيما تشتمل عليه هذه الآية من أحكام أن أذكر كلمة عن الزواج ومكانته وأهميته في الإسلام، ذلك أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وشاء سبحانه وتعالى أن يخلف الناس بعضهم بعضا عن طريق التزاوج أو التناسل لحكمة أرادها رب العزة والجلال سبحانه، وهيئ الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة لأداء هذه المهمة، وأودع فيه من الغرائز ما تدفعه إلى أن يسكن إلى المرأة. ولذلك كان ولا بد من تشريع حكيم ينظم هذا الأمر حتى تستقيم الأسر وحتى تنجو المجتمعات من الفساد والانحراف وما إلى ذلك. فكانت شريعة الإسلام، شريعة الزواج في الإسلام، من الشرائع التي شرعها رب العزة والجلال سبحانه، وأرادها كي تستمر هذه الحياة بالطريقة المشروعة النظيفة السليمة التي فيها يجتمع الرجل مع المرأة في إطار مشروع مؤيد من قبل رب العزة والجلال وعلى هدي وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نجد أن القرآن الكريم بين في كثير من آياته أن الزواج نعمة من الله عز وجل، بل آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن ذلك أن الله عز وجل أيضا في كتابه بين أن الزواج من سنن وهدي الأنبياء والمرسلين، ويقول رب العزة والجلال في كتابه مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب له أيضا خطاب لأمته، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بصفات جليلة عالية كريمة في سورة الفرقان أنهم يقولون كما ذكر الله عنهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك نجد أن الزواج أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كما أنه من هدي الأنبياء والمرسلين السابقين، نجد أنه أيضا بصورة خاصة ينص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الشريعة المحمدية أن الزواج من هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في حديث الرهط الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها يعني عدوها قليلة، وقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبناء على أنهم نظروا على أن هذه العبادة قليلة من وجهة نظرهم فقال وكانوا ثلاثة، فقال أحدهم أما أنا فإني لا أتزوج النساء أبدا، وقال الآخر وإني سأصوم الدهر أبدا، وقال الثالث وأنا سأقوم الليل أبدا، يعني لا ينام. سمعهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فخرج عليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم الذين قلتم هذه الكلمات، فأخبروه بأنهم هم الذين قالوها، فقال صلوات الله وسلامه عليه وتأملوا إلى الكلمات المضيئة في مثل ذلك أما أنا فإني أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم قال هذه الكلمة الكريمة التي هي تشريع نبوي كريم مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج الإنسان، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزواج واجب على من كان قادرا عليه ويخشى على نفسه العنت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع التبتل عن عثمان رضي الله تعالى عنه ونهاه عن ذلك، وأخبر من انقطع للعبادة بأن لزوجه عليه حقا ولأهله عليه حقا ولولده عليه حقا، وأنه يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. ولهذا أقول يا أمة الإسلام، الزواج ينظم غرائز الإنسان، ثم هو بعد ذلك آية من آيات الله عز وجل في الكون، به يعني بسببه يستمر دولاب الحياة كما يقولون، ويخلف الناس بعضهم بعضا، لأن الإنسان يخلف غيره، فالابن يخلف أباه وما إلى ذلك، وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. الله عز وجل أراد أن يعمر العباد هذا الكون، والكون يعمر بهذا الأداء أو عن طريق التناسل والتزاوج. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتزوج العبد الولود الودود، لأن إنجاب الأولاد وتكوين الأسر وما تستلزمه من رعاية وعطف وحنان يدعو إلى ذلك. ولهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. أما المراد بالإنكاح في قوله تعالى وأنكحوا يعني زوجوا، هو التزويج. والأيام جمع أيم، وهي كلمة تطلق على من لا زوج له من النساء والرجال، سواء كان قد تزوج قبل ذلك أو لم يتزوج. إذن وأنكحوا يعني تزوجوا، الأيام يعني أن يتزوج الرجل إذا كان ليست عنده امرأة، والمرأة هي أيم أيضا بمعنى أن تتزوج إن لم يكن لها رجل. والله عز وجل في هذه الآية بعدما أمر بهذا الأمر بالزواج وقال وأنكحوا الأيام قال منكم، وهذه الكلمة تفيد يعني أنكحوا الأيام من المسلمين، أنكحوا الأيام من المسلمين. وقد جاءت آية أخرى في كتاب الله عز وجل تصرح بمفهوم هذه الآية، وذلك كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذن هذه الآية صرحت وبينت معنى قول الحق تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، حينما يقول ربنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولهذا أقول لا يجوز بحال من الأحوال أن تتزوج امرأة مسلمة أن تتزوج كافرة. ونحن نسمع في بعض الأحيان وخاصة في بلاد الغرب أن بعض المسلمين يتساهلوا فيزوجون بناتهم ومن لهم سلطان عليهم بالرجال الكفرة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وللآية المصرحة بذلك في قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ومعلوم هذا في سيرته، أنه كان يفرق بين الرجل وبين المرأة إن كانت المرأة مسلمة والرجل كافرا. أما الرجل فيجوز له أن يتزوج الكتابية، وهي مستثنات من عموم الكفار. يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الكتابية، وهذا مستثنى من عموم النهي عن التزوج بالكفار، وقد ورد هذا صريحا في سورة المائدة. وسورة المائدة من آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أباح ذلك في قوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. تأملوا هذا الشرط، يعني أنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون عفيفة. وفي الحقيقة هذا مقصد من الشارع لأمر هام، ألا وهو دعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن العصمة تكون في يد الرجل، والقوامة في الإسلام لمن؟ للرجل. والرجال سيتبعون، أو الذرية من الرجال والنساء والأطفال بنين وبنات سيتبعون الرجل. والرجل حينما يكون قيما ويتعامل مع المرأة بالمعروف ويدعوها إلى دين الله تبارك وتعالى بنسبة عالية كبيرة أنها ستدخل في الإسلام وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أقل تقدير إذا لم تدخل هي في الإسلام فعلى الأقل أن تكون ذرية مسلمة، بدلا من أن تنجب من رجل كافر ذرية كافرة ستنجب من مسلم ذرية تعبد الله سبحانه وتعالى وتوحده. وأنا أقول هذا اليوم وأود أن أنبه على نقطة مهمة. للأسف الشديد بعض من يتزوج بنساء أهل الكتاب هو الذي يفرط في دينه ويقصر في تعاليم ربه، وهي التي تجره إلى كثير من الآثام والمعاصي، فهو بهذا يخالف التشريع. فبدلا من أن يكون قيما عليها ويدعوها إلى الدين ويكون ذرية مسلمة في بيته تعبد الله سبحانه وتعالى وتوحده، إذا به هو ينقلب أو يبتعد على أقل تقدير عن التمسك بالدين الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحقيقة أقول على المسلمين اليوم أن يبتعدوا عن نساء أهل الكتاب، ليس لأن هذا محرما فهو مباح لهم في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن لضعف من يذهب إلى هذه البلاد اليوم ويتزوج من هناك ويتأثر بأحوال هؤلاء الكافرين والكافرات. وبحمد الله وبفضله يوجد يعني فيض كثير وزيادة مضطردة في نساء المسلمات، وعلى المسلم أن يعف نساء المسلمات من باب الأولى وإن كان الأمر مباحا له. وأركز أيضا على أمر ذكرته آنفا وأشارت إليه الآية، ألا وهو إذا تزوج الرجل بامرأة من أهل الكتاب عليه أن يلاحظ أن يتزوج امرأة عفيفة حتى لا تفسد عليه فراشه وحتى لا تخونه في عرضه. وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من التثبت وتحتاج إلى شيء من التحري وتحتاج إلى قدر كبير من الاحتياط. وأنكحوا الأيام منكم، يعني من المسلمين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني أنكحوا الصالحين. وتأملوا كيف أن الإسلام يشير إلى مثل ذلك، وهذه الآيات تركز على هذا المعنى، لأن ليس القصد فقط أن يتزوج الإنسان ثم لا يقيم في هذه الأرض الدين لله تبارك وتعالى، لأن الغرض أن تتحقق العبادة الذي وجد من أجلها الإنسان رجلا كان أم امرأة. وبالتالي يجب على المسلم حينما يتزوج يعف نفسه عن الحرام، ثم بعد ذلك تنتج منه بعد ذلك ذرية طيبة صالحة تؤمن بالله تبارك وتعالى وتستجيب لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه إشارة حينما قال ربنا والصالحين عبادكم وإمائكم، يعني هي دعوة أيضا إلى أن يزوج الإنسان الصالحين من المملوكين والصالحات من المملوكات، يعني من الإيه؟ من العبيد. وقد بينت آية سورة النساء أن الحرة لا يتزوج الأمة إلا بالشروط المذكورة في هذه الآية التي في سورة النساء، وهي في قول الله تبارك وتعالى، وهذا حكم فقهي يجب أن نتنبه إليه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. هذه الآية في من يريد من الرجال الأحرار أن يتزوج بمن؟ بأمة، يعني بامرأة من العبيد. هذه الشروط بمعنى أن تكون محصنة حتى لا تخونه، لأن قد تقع في هذه المرأة أو يقع منها تساهل في مثل هذه الأمور، وأن يكون الإنسان الذي يريد أن يتزوج من هذه الأمة غير قادر على أن يتزوج من حرة ويخاف العنة على نفسه، يعني يخاف أو يخشى الوقوع في الزنا. قد يقول قائل: ولماذا شرطت الآية هذه الشروط؟ لأن هذا فيه مصلحة للإنسان وللإسلام، لأن الولد سيتبع أمه في هذه الحالة، والحر لا يحب أن يكون ولده إيه؟ لا يحب أن يكون ولده عبدا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قبل أن أنتقل من هذه الجزئية اليسيرة وأنا أتكلم عن الزواج وعن مكانة الزواج في الإسلام، أود أيضا أن أهمس بصوت مرتفع في آذان أولياء الأمور، سواء كانوا عندهم أولاد أو عندهم بنات، أن يبسطوا مسائلهم مع إخوانهم المؤمنين. اليوم في المجتمعات الإسلامية بصورة عامة توجد أزمة اجتماعية خطيرة، وهي بلوغ السن الكبيرة للرجل الكبير للرجل، وبلوغ المرأة إلى سن يعني يتجاوز مرحلة الاستمتاع بها وإن تمكن من أن تنتج وأن تنجب ذرية تقوم على شؤونهم وترعى أحوالهم وتخدمهم بالطريقة أو بالأمر المناسب الذي يليق بهم وتعتني بتربيتهم، كل ذلك بسبب ما وضعته المجتمعات الإسلامية وللأسف الشديد من قيود وشروط كلها من باب الحرج والمشقة على أنفسهم. يعني الإنسان من نفسه هو الذي يضيق على نفسه في هذه المسألة. أقول هذا عند قولي والصالحين من عبادكم وإمائكم، حينما قلت بأن الحر له أن يتزوج العبدة بشروط، إن لم يستطع وإن لم يكن عنده مال يمكن أن يتزوج به الحرة. ولماذا نضيق على المسلمين من الرجال هذا التضييق؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج رجلا على خاتم من حديد، زوج رجلا امرأة صالحة، امرأة يعني نساء اليوم يعني لا أستطيع أن أعقد مقارنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ومن النساء، لأن هؤلاء القوم زكاهم ربنا عز وجل في كتاب وأثنى عليهم في كتابه، وشهد لهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزوج امرأة من نساء المسلمات الصالحات القانتات الحافظات للغيب يزوجها على خاتم من حديد، ويزوج آخر بشيء من القرآن كان معه، ما عنده مهر، ما عنده مال، مش فقط تأسيس بيت أو يدفع كذا. هناك اليوم وضعت، وأنتم تعلمون ربما أكثر مني في هذا، يعني وضعت شروط ووضعت قواعد وسن الناس في هذا على قوانين على أنفسهم شددوا بها على أنفسهم، وأصبحت البيوت اليوم تئن مما فيها. وهذه دعوة لإخواني المسلمين بصورة عامة، محبة لهذه المجتمعات الإسلامية في الله تبارك وتعالى، أن يتبسطوا وأن يسهلوا وأن يراعوا أمور الشباب. وولي الأمر عليه أن يتفهم وضع المجتمعات وما هي فيه، والفتن المظلمة التي تحيط بالناس من كل جانب. ولنعلم جميعا أننا خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى، لا لكي يكون الإنسان عنده كذا وكذا في هذه الحياة الدنيا، فهذه الدنيا ذاهبة وآتية، والعبرة فيها. وما يجب أن يخرج الإنسان بفائدة منها هو تقوى الحق تبارك وتعالى، وذلك يكون بعبادة الله عز وجل بما شرع وفقا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأقول هذا قبل قول الحق تبارك وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أقول حتى تتفتح الآذان لهذه الجملة من هذه الآية. ليه؟ لأن البعض هذا يقول بأن هذا وعد من الله عز وجل، وقد يتزوج الإنسان ولا يتحقق له الغنى. الآية تقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والجواب عن هذا: أولا، هذا أمر مربوط بالمشيئة، هذا أمر أو وعد من رب العزة والجلال مربوط بالمشيئة. فقد يشاء الله عز وجل لإنسان فقير أن يتزوج فيأتيه الغنى من الله عز وجل، ولا يشاء ذلك لآخر. والله عز وجل كما جاء في سورة التوبة ربط مثل هذا بالمشيئة: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فربط الغنى في سورة التوبة بالمشيئة، والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. وللعلماء في معنى هذه الآية أيضا توجيه لطيف. يقول عبد الله بن عباس: أولا، الله عز وجل رغب المسلمين في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى. واللفتة التي ذكرها المفسرون في هذه الآية وهي أن من تزوج لله عز وجل طاعة لرب العزة والجلال وغضا لبصره وطلبا للذرية، هذا يعمل طاعة، والذي يفعل طاعة أيضا موعود من الله عز وجل أن تفتح له أبواب الخير. وهذا جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهؤلاء لما فعلوا هذه الطاعة وتزوجوا لله تبارك وتعالى وغضوا أبصارهم عن الحرام وعفوا أنفسهم بالزواج وهم فقراء، لما تعبدوا الله عز وجل بهذه الطاعة يمن ربنا سبحانه وتعالى عليهم بالتيسير، كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فآمنوا يا أيها المؤمنون واتقوا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ويسروا أموركم ييسرها رب العزة والجلال لكم. وهي دعوة أيضا إلى أن الإنسان لا ينظر، إذا أتى إليه رجل عنده امرأة، أتى إليه رجل يخطب منه بنته، عليه ألا ينظر إلى ماله ولا إلى وضعه في المجتمع ولا إلى ما هو عليه، ولكن قبل كل شيء عليه أن ينظر إلى دين الرجل. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، عليه أن ينظر إلى الدين. كذلك الرجل لا ينظر إلى مكانة المرأة الاجتماعية أو ما هي عليه من جمال أو ما هي عليه من حسب ونسب ومال وما إلى ذلك، ولكن عليه أن ينظر إلى صاحبة الدين. فإذا نظر إلى صاحبة الدين وكانت فقيرة وتزوجها يرجى له الغنى بفضل الله تبارك وتعالى. وإن لم يتم وعد الله عز وجل له في الدنيا بالغنى الذي يريد وكان عابدا لله سبحانه وتعالى، كانت له جنة النعيم. والدنيا ما هي إلا ساعة، ولا يمكن أن أقارنها كما ذكرت آنفا في بداية هذه الحلقات بالحياة الدائمة والنعيم المقيم الذي أعده رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لمن آمن به واتقاه. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حسن، يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الحرية والعتق، والغازي في سبيل الله تبارك وتعالى يعني المجاهد في سبيل الله عز وجل. وتختم هذه الآية بقول الله عز وجل والله واسع عليم. تأملوا الختام، القرآن من عند الله عز وجل. يا أيها الإخوة، يا أيها الأغنياء، أنتم مهما يكن عندكم فأنتم فقراء. أما الواسع، أما الذي خزائنه ملأى، أما الذي بيده الدنيا والآخرة وبيده كل شيء ويملك كل شيء، فهو سبحانه وتعالى واسع عليم. وهذه لفتة لمن يترفع عن أن يزوج الفقير. أنت يا عبد الله مهما يكن عندك فأنت في ضيق ولست في سعة، فأنت محدود ولست متفتحا تفعل ما تشاء، وما لديك إنما هو وديعة عندك. فاتق رب العزة والجلال، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الغني وأنت فقير مهما أوتيت ومهما كان لديك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم بعد ذلك أدخل في المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان وجوب التعفف عن الحرام، وتحته قول الحق تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لما ذكر الحق تبارك وتعالى تزويج الحرائر والإماء من الرجال والنساء، ذكر من ليس لديه مال ولا يتمكن من الزواج، فقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والآية تأمر من لا يجد كفاية في الزواج أن يتعفف عن الحرام ولا يقربه. وهذه الآية يجب أن نضمها إلى قول الحق تبارك وتعالى فيما سبق أن ذكرته في هذه السورة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا هو الاستعفاف، أن تستعف عن الحرام وعن مقدمات الحرام وعن السعي إلى الحرام، ومن ذلك غض البصر والوسائل المؤدية إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول الحق جل ذكره ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد سبق أن ذكرت أن الحر إذا لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة وأمكنه أن يتزوج أمة، له أن يتزوجها بالشروط المذكورة. وأعيد هذا عند قول الحق تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ولو صبر لكان خيرا له من زواج أمة. ثم يقول سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى للسادة أن يكاتبوا العبيد والإماء الذين هم تحت أيديهم إن طلبوا منهم ذلك. يعني الإنسان يكون عنده عبدا، عبد أو أمة، ويطلب العبد أو تطلب الأمة أن تكاتبه، يعني أن تعقد بينه مكاتبة في أنها تؤدي أو أن يؤدي له المال الذي سيتفقان عليه، ثم بعد أدائه تصبح حرة ويصبح العبد حرا. هذه الآية تبين هذا الحكم وتدعو إليه وترغب فيه. وقد اختلف العلماء هل هذه الآية أمر إيجاب من الله عز وجل على السادة الذين يملكون العبيد والإماء أن يكاتبوهم إذا طلبوا منهم ذلك، ولا المسألة دائرة على الأمر بالإرشاد والاستحباب؟ اختلف العلماء في ذلك، وجمهور أهل العلم على أن الأمر أمر إرشاد واستحباب، أن الأمر أمر إرشاد واستحباب. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لأن هذا ماله فلا يلزم به. أما من قال بأن هذه الآية أمرت بذلك وأن الأمر للوجوب، قالوا لأن ظاهر الأمر ذلك، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب سيرين والد محمد بن سيرين لما طلب من أنس وكان عبدا عنده أن يكاتبه فأبى أنس، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وضرب سيرين بالدرة لأنه امتنع عن أن يكاتب، ضرب أنسا بالدرة لأنه امتنع أن يكاتب سيرين اللي هو والد محمد بن سيرين. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ضرب عمر رضي الله تعالى عنه، ضربه لأنس بالدرة لا يعني أن ذلك أمرا على الوجوب، وإنما يمكن أن يكون قد ضربه على الأمر المندوب المؤكد في الاستحباب، يعني هو أمر مستحب ومندوب وقد ضربه على إيه؟ وقد ضربه على ذلك. والرجل أو السيد عليه أن يساعد العبد إن كان عنده شيء من ذلك وطلب منه أن يكاتبه، ولكل خير في ذلك، يعني للعبد فيه خير وللسيد فيه خير. الخير الذي للعبد هو أنه يعتق، والخير الذي للسيد في أنه يؤدي إليه شيئا من المال الذي اتفق عليه وقد لا يمكن أن يحققه له العبد وهو تحت يده، يعني العبد قد يكون عنده ولا يتمكن من أن يعطي سيده المال أو أن يحقق أو أن يرجع له المال الذي سيعطيه له لو كاتبه عليه. لماذا؟ لأن هذا سيدفعه إلى العمل ويجعله ينشط ويجتهد كي يجمع المال لسيده حتى تعتق رقبته. والله عز وجل لما قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، قال إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا، قال بعض أهل العلم المراد بالخير هنا هو الأمانة، وقال بعضهم إن علمتم فيهم صدقا، وقال بعضهم إن علمتم فيهم حيلة وتكسبا. لماذا؟ لأن اللي علمت في حيلة وتكسب سيستطيع أن يؤدي إيه؟ أن يؤدي لسيده هذا المال. أود أن أشير إلى كلمة موجودة في تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي أنه قال بأن العبد يؤدي لسيده النجوم المتفق عليها، لأن هذه قد تستشكل عند بعض طلبة العلم. كلمة النجوم المراد بها إيه؟ يعني المواقيت التي اتفق عليها، وعبر عن المواقيت أو المواعيد أو الأشهر المتفق عليها بالنجم، لأنهم كانوا العرب أمية لا تعرف الحساب وكانوا يربطون ذلك بالنجوم، يقولون إذا جاء نجم كذا سأعطيك إيه؟ سأعطيك كذا، فيقال على العبد أن يعطي لسيده النجوم التي اتفق عليها، يعني يعطيه المال في الوقت الذي وقع بينهم اتفاقية عليه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ذكر الإمام ابن جرير وتابعه الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وقالوا بأن هذا هو الأولى والصواب، أن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني أعطوهم حقا من مال الزكاة ولهم نصاب في ذلك، لأن الله عز وجل في آية سورة التوبة ذكر الأرقاء من القوم الذين يستحقون الزكاة وتصرف إليهم أموال الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فقول الحق تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني أعطوهم جزءا من الزكاة، يعني الأغنياء يساعد هؤلاء الذين كاتبوا أسيادهم كي تعتق رقابهم، ساعدوهم بجزء أو بشيء من المال من مال الزكاة لأن لهم سهما فيه، والله عز وجل قد نص عليه في كتابه. وقيل أيضا بأنه على السيد أن يضع على العبد أو الأمة التي كاتبته جزءا من المال، فإن اتفق على شيء فيما بينهم فعلى السيد بعد ذلك أن يحط شيئا أو جزءا ولو يسيرا من هذا المال. وهذا إرشاد قرآني كريم يسعى فيه الإسلام إلى تحرير الرقاب، وبالتالي الغرب الكافر حينما يشوش على الإسلام ويذكر بأن الإسلام يدعو إلى الرق والعبودية واتخاذ الإماء ويفرق بين السادة والعبيد، هم في الحقيقة كذبة في ذلك، لأن الإسلام اتخذ من الوسائل الكثيرة ما يدعو به العبد أو الأمة إلى الحرية. والوقت لا يتسع لأن أذكر شيئا من ذلك. فكم ذكر رب العزة والجلال في القرآن الكريم أن عتق الرقاب مكفر لكثير من الأمور المخالفة التي تقع من الإنسان ولا يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى. كل ذلك وسائل جعلها الله سبحانه وتعالى مشروعة كي يحرر الإنسان من الرق الذي يقع فيه. وهم يخافون من الرق لأنهم يخافون على أنفسهم إن قام لهم المسلمون، ولعله يأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ذكر أهل العلم من المفسرين أن أهل الجاهلية كانوا يطلبون من إمائهم أن يقعوا في الفاحشة والعياذ بالله تعالى، وأن يأخذوا عليها أجرا، ويأخذونهم يعني السادة يأخذون هذا الأجر. وقد جاء في صحيح مسلم وفي آخره، يعني في آخر صحيح مسلم من كتاب التفسير، وهو كتاب التفسير من أواخر ما جاء في صحيح مسلم، أن عبد الله بن أبي بن سلول إمام وزعيم المنافقين، وهو في طبعا إمام في الصلاح والخير، ونسأل الله أن نكون جميعا منهم، وهناك أئمة في الفجور والنفاق والكفر والشقاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الرجل سيد من سادات المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عنده إماء، وليست أمة واحدة، قيل ستة، فكان يرسلهن للفاحشة، وكل واحدة منهن تأتيه بالمال فيأخذه هو فيستفيد منه. وكذلك حينما إذا حملت وأتت بولد سيصبح عبدا له، فيكثر بذلك إيه ماله، ويصبح بدلا من أن يكون سيدا لعشرة سيدا لعشرين ولثلاثين وما إلى ذلك. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أولا أيضا كلمة إن أردنا تحصنا هنا خرجت مخرج الغالب في ذلك، خرجت مخرج الغالب في ذلك، فهي لا مفهوم لها. يعني أغلب من يكره على الزنا من هؤلاء الإماء تكون محصنات، لأن غير المحصنة منهن لا تكره على ذلك، بل هي تسعى إيه؟ بل هي تسعى إليه. ولكن حينما نقول خرج مخرج الغالب، حتى لا يأخذ الإنسان بمفهوم الإيه؟ المخالفة، فيقول إذن يجوز للسيد أن يذهب بالأمة غير المحصنة لكي إيه؟ لكي تأتي بهذه الفاحشة. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. ولأن غالب من يقع في هذه الفاحشة، من يكره على هذه الفاحشة، تكون من الإيه؟ تكون من المحصنات. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني تبتغوا عرض الحياة الدنيا من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وهذا المال الذي يأتي بهذه الطريقة أو من هذا الأسلوب هو مال خبيث، وصاحبه يأكل مالا حراما، والله عز وجل قد حرمه، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أمور أخرى حرمها أيضا من الأموال الخبيثة، ومنها هذا مهر البغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. حلوان الكاهن اللي يتقال حلاوة، يعني أجره الذي يأخذه، المال الذي يأخذه ويدخل في الكاهن، العراف وصاحب الرمل والمنجم والذي يدعي السحر، هؤلاء الناس المشعوذين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون أنهم يعلمون الغيب وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم أتوا باطلا ومنكرا وإثما عظيما عند رب العزة والجلال سبحانه، والمال الذي يأخذونه مال غير طيب، وهو مال خبيث، مال محرم. كذلك ثمن القلب خبيث. وحتى لا يستشكل أحد الإخوان، لأن في هنا أمامه بين يدي في تفسير ابن كثير ذكر أحاديث حول هذا، ومنها كسب الحجام، مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وكسب الحجام خبيث. فهل كسب الحجام خبيث وقد انتشرت الحجامة كثيرا في أيامنا هذه؟ هذه مسألة اختلف أيضا فيها العلماء، والراجح فيها كما رجح ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وكذلك الإمام ابن حجر أن كسب الحجام ليس خبيثا بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري احتجم وأعطى الحجام أجره، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام الأجرة على هذه الحجامة، ولذلك قيل بأن النهي الوارد هنا إنما هو للتنزه، يعني كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، وقالوا لأن هذا مناف للمروءة وفيه كسب أو فيه دناءة في هذا الإيه في هذا الكسب. وقال بعضهم هذا يكون محرما على الحر، يعني الحر إذا حجم إنسان لا يأخذ منه مال، أما العبيد ويدخل فيهم إذن من يتخذ حرفة أو مهنة إذا أخذه فهي دناءة منه، ولكنه مال مباح له للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته. ثم يقول سبحانه وتعالى، حقيقة الوقت يمر ولا أريد أن أقف كثيرا حول هذه الآيات حتى آتي إلى آخرها إن شاء الله تعالى. الآية التي معي الآن ذكرت فعلة المشركين، وأشرت إلى فعل عبد الله بن أبي الذي كان يذهب أو يرسل الإماء كي يفعل الفاحشة ويرجعن إليه بالمال. الله عز وجل بعدها يقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرهن، يعني هذه الآية تفيد وهي أول الرحمة من الله عز وجل بعباده أن المكره على فعل شيء لا إثم عليه فيه، فالإنسان إذا بغض الشيء ولم يحبه وأجبر عليه أو أكره عليه ووقع فيه، والإكراه لا شك له حد، يعني الإنسان ليس كل شيء يقال أنا أكرهت عليه، فمجرد لون من ألوان التهديد أو قطع شيء من المال أو الأرزاق أو ما إلى ذلك كل هذا لا يعد من باب الإكراه، وإنما هناك إكراه معتبر. وقال العلماء حد الإكراه المعتبر الذي يخاف الإنسان فيه على نفسه، كأن يهلكه أو يخاف على ولد الله أو يخاف على أخذ ماله كله أو رميه في العراء والضياع بين الذئاب والأسود وما إلى ذلك، هذا من الخوف المعتبر. أما إن كان مجرد تهديد أو مجرد أن يناله شيء من التضييق أو تقليل من المال أو إساءة ولو يسيرة في بدنه أو ما إلى ذلك فلا يعد هذا إكراها معتبر. والله عز وجل قد رفع الإثم والجناح في من وقع في محرم وقد أكره عليه حتى ينطق كلمة الكفر، كما قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن ذلك أن الله عز وجل أباح الميت للمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم إيه فلا إثم عليه، وهذا كما أشرت من سماحة الإسلام ويسره. ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذه الآية في الحقيقة آية كريمة جليلة ولها ارتباط قوي ببعض الآيات السابقة. أولا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، لو تذكرتم معي أول آية في سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فهذه الآيات البينات جاءت في هذه السورة. وهنا في هذه الآية أشار رب العزة والجلال أن فيما أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من الآيات البينات، حيث شرعت الشرائع وبينت الأحكام. ونستفيد نحن من ذلك وجوب الاتعاظ بهذه الايه بهذه الآيات، لأن الله في أول السورة قال لعلكم تذكرون، وهذه هي الفائدة المرجوة من هذه الآيات البينات الواضحات المفسرات التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى، يستفيد منها الإنسان في دينه ليعمل بطاعة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فليتأمل العبد المسلم والمرأة المسلمة هذه الآيات البينات في كتاب الله عز وجل وتذكرهم بالله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجعل هذه الآيات تربط بين قلوب العباد وتؤلف بينهم وتجعلهم يسلكون الطريق الصحيح السليم الموصل إلى رب العزة والجلال سبحانه. هذا عن الآيات البينات. والأهم الذي أود أن أتي إليه وأشير إليه الآن، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. قال بعض العلماء في الحقيقة كلمة جميلة جدا في هذه الآية، أولا ومثلا معطوفة على الآيات البينات. قال ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني قصة عجيبة جاءت في هذه السورة، وهي من ما قصه الله عز وجل من قصص السابقين. ما هي القصة العجيبة الواردة في هذه السورة؟ هي اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك، وتبرئة الله سبحانه وتعالى لها. هذا مثل ذكر في هذه السورة، وهو يشبه أمثلة متعددة في كتاب الله عز وجل. أذكر منها ما يلي: يوسف عليه السلام اتهم من امرأة العزيز بالفاحشة، قالت لزوجها، قالت من أراد، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ويوسف عليه السلام إيه؟ ويوسف عليه السلام بريء، والله عز وجل أيضا برأه، وجاءت تبرئته في كتاب الله تبارك وتعالى من المرأة التي اتهمته هي، يعني المرأة التي اتهمت هي التي ذكرت براءته عليه الصلاة والسلام. هي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ولما جاء الملك يسأل النسوة الذين قطعن أيديهن، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، التي قالت قبل فترة يسيرة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، قالت الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. كذلك المثل الآخر، مريم عليها السلام اتهمها بعض من الناس ومنهم اليهود، وهم كما تعلمون مجرمون، اتهموها بالفاحشة لما حملت في عيسى عليه السلام، وهي امرأة شريفة فاضلة طاهرة، ولكنهم اتهموها بقولهم، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ولكن الله عز وجل برأها فقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كذلك هنا المثل الوارد في هذه السورة هو مثل يقصد به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه كأمثال الذين خلوا من قبلنا، كيوسف عليه السلام وكمريم عليها السلام، وها هي أم المؤمنين عائشة اتهمت من أهل الإفك والزور والضلال والمنافقين وبعض ضعفة المسلمين بهذه الفرية العظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا هو الذي برأها في كتابه. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وحقا والله إن هذا القرآن وهذه الآيات فيها موعظة للمتقين، فيها زجر للإنسان عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، فيها زجر عن أن يقع الإنسان في المآثم، أو أن يفتري على الآخرين، أو أن يسب المحصنات المؤمنات الغافلات وما إلى ذلك. ومن المواعظ الواردة في هذه الآية ما شرعته من أحكام، ومنها إقامة الحد على الزاني، وألا تأخذنا به رأفة، ومنها عدم الخوض في الكلام الباطل كقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إلى آخر ما اشتملت عليه هذه الآية أو السورة من مواعظ. والقرآن الكريم مليء بالمواعظ التي جاءت في كتاب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أدخل بعد ذلك في المحور الثالث في هذا اللقاء، وهو بعنوان الله نور السماوات والأرض، وتحته الآية الكريمة الجميلة في وصف رب العزة والجلال سبحانه وتعالى وضرب المثل لقلب المؤمن، وهي قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض. أقف أولا لأن الآية تحتاج إلى شرح وتحليل لكلماتها كلمة كلمة. الله نور السماوات والأرض، النور من أسماء الله تبارك وتعالى، من أسماء الله الحسنى، والله عز وجل في كتابه يقول وأشرقت الأرض بنور ربها، فالنور من أسماء الله الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجاب الله عز وجل النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبنور الله عز وجل استنار كل شيء، استنار عرش الرحمن بنور الله تبارك وتعالى، استنارت السماوات والأرض، واستنار القمر، واستنار كل شيء في الوجود بنور رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نوره سبحانه وتعالى. نور السماوات والأرض من نور الله عز وجل، ونور العرش من نور الله تبارك وتعالى. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه نورا. الكتاب الذي نزل من عند الله عز وجل أنزله بالنور. لماذا أنزله نورا؟ لأن من أسماء الله تبارك وتعالى النور، ومن أفعال الله سبحانه وتعالى النور. فالنور من أسماء الله عز وجل، وهو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. فالقرآن نور، وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور، وتوفيق المؤمنين للإيمان والطاعة والهداية والفلاح أيضا نور من فعل رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره، أو مثل نوره، أقف عندها قبل كمشكاة فيها مصباح. هنا الضمير على أي شيء يعود؟ هذا ذكر أهل العلم فيه بعض الأقوال. أولها أنه يعود إلى الله تبارك وتعالى، ويصبح المعنى مثل هداه، يعني هدى رب العزة والجلال في قلب المؤمن. وبالتالي يكون الضمير في قوله تعالى مثل نوره يعود إلى من؟ يعود إلى الرب تبارك وتعالى. وقيل الضمير في مثل نوره يعود إلى العبد، ويصبح المعنى مثل نور الإيمان في قلب من؟ في قلب المؤمن. مثل إيه؟ كمشكاة فيها مصباح. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المشكاة موضع الفتيلة، والمصباح هو النور الذي يخرج من الفتيلة. وقيل المشكاة هي القوة بلغة العرب، والقوة يعني الجدار، الفتحة في داخل الجدار، يقال لها إيه؟ يقال لها مشكاة. والمصباح هو السراج الذي وضع في هذه القوة، كمشكاة فيها مصباح. ما شأن هذا المشكاة وهذا المصباح؟ قال: المصباح في زجاجة، يعني أن هذا الضوء الذي يخرج من الفتيلة أو من السراج في زجاجة، والضوء حينما يكون في قوة وفي زجاجة يكون مشرقا، لأن مكانه سيكون إيه؟ سيكون محدودا. والإنسان إذا أراد أن يركز الضوء جعله في مكان إيه؟ جعله في مكان محدود، فهذا يكون أقوى في إعطاء ضوء أكثر. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني لشدة ضوئها ولمعانها شبهها بإيه؟ شبهها بالدر، بكوكب إيه؟ بكوكب دري، وذلك في شدة الضياء وفي شدة النور وفي شدة اللمعان. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى من أين يستمد هذا النور الذي في هذا المصباح. قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني أنه يوقد من هذه الشجرة المباركة. وهي شجرة إيه؟ وهي شجرة الزيتون. وهي شجرة إيه؟ شجرة مباركة، الله عز وجل أقسم بها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن نطعم هذا الزيت وأن الدهن منه، فهو طعام وغذاء وشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه يخرج من شجرة إيه؟ لأنه يخرج من شجرة مباركة. وتأملوا وصف رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه الشجرة المباركة. قال: يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فيها أقوال متعددة. القول الأول وما رجح ابن جرير وابن كثير وكثير من المفسرين أنها لا شرقية ولا غربية، يعني أنها ليست في جهة المشرق باستمرار، فلا تأتيها الشمس من جهة المغرب، ولا غربية، يعني ليست في جهة المغرب باستمرار، فلا تأتيها الشمس حينما تطلع في أول النهار، بل هي في مكان باد ظاهر تسطع عليها الشمس من كل جانب، فيعطي ضوءها قوة ويعطي زيتها جمالا وطعما وما إلى ذلك. هذا هو القول الأول، وهو أرجح الأقوال في معنى قوله تعالى لا شرقية ولا غربية. القول الثاني قالوا لا شرقية ولا غربية، يعني أنها وسط العشب ووسط الأشجار، فلا تصيبها الشمس باستمرار. وهذا في الحقيقة قول إيه؟ قول ضعيف. وبعضهم قال الإشارة في قوله يوقد من شجرة مباركة، وهذا أضعف منه، أن هذا المراد به المؤمن، ولا شرقية ولا غربية مراد بهما اليهود والنصارى. ولكن أرجح الأقوال كما ذكرت أنها في مكان مرتفع وفي مسطح واسع فسيح تأتيها الشمس من كل جانب. والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى رجح هذا القول الأول، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني يكاد زيتها لصفائه ونقائه يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا مسته النار لا شك أنه سيضيء إضاءة إضاءة بالغة. ثم يقول سبحانه نور على نور، ده نور مركب. البعض يظن أن النور متضاعف هنا أو نور النور غير النور، لا، ده هو نور مؤكد بالنور حتى يصبح نور حتى يصبح نورا قويا. ولذلك قيل المعنى أو المراد بقوله تعالى نور على نور، يعني بذلك إيمان العبد فهو نور، وعمل العبد أيضا نور. وقيل المراد نور الزيت ونور النار، فنور الزيت مع النار يعطي إضاءة ولمعانا ولمعانا قوية. وبعد قول الحق تبارك وتعالى نور على نور يرغب أهل الإيمان في الطاعة ويذكر فضله على أهل الهداية، فيقول يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد لهدايته، ويختار لتوفيقه والعمل بطاعته من يشاء من عباده، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، حديث صحيح، إن الله خلق خلقه في ظلمة، إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. وهذا يؤكد أن من أسماء الله النور، وأن من أفعال الله عز وجل النور. إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، ثم قال جف القلم على علم الله تبارك وتعالى. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، يعني يضرب الله عز وجل الأمثال للناس ليعقلوها ويفهموها، لأن الأمثال تقرب المعقول وتقرب الأمور المعنوية من الأمور المحسوسة. والله يقرب للعباد ذلك لأنه عز وجل هو المطلع على كل شيء ويعلم ما بالعباد من حاجة إليه، فيضرب لهم الأمثال كي يعقلوا ويتذكروا ويتدبروا. ولذلك هنا فائدة في هذه الآية، وهي أن الإيمان ينور قلب العبد المؤمن، الإيمان ينور قلب العبد المؤمن، لأن هذا مثل كما قال أهل العلم وكما قال المفسرون ضربه الله عز وجل للإيمان الذي في قلب المؤمن، وأن قوله نور على نور يعني إيمان المؤمن وعمل وعمل المؤمن، هذا نور على على نور. وبالتالي أقول بأن المؤمن الذي يعيش في طاعة الله عز وجل يعيش في نور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه اللهم اجعل أمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى العبد أيضا مرة أخرى أن يسعى لتحصيل هذا النور في الدنيا حتى يناله في الدار الآخرة. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وبالتالي أقول على العبد أن يسعى في تحصيل هذا النور في الدار الآخرة. أستسمحك دقيقة يا أستاذ الرحمن؟ تفضل يا مولانا. طيب، لأن في الحقيقة وقفت على كلمات جميلة للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة يعني تعجبني كلمات هذا الإمام لورعه وزهده وما أجر الله عز وجل عليه من ضياء لامع في كتاباته، فهي فيض من الله عز وجل وفق هذا الرجل إليه. يذكر رحمه الله تبارك وتعالى كلمات جميلة وهو يشرح هذه الآية. يقول: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نورا. هو يعني أن الرسول جاء بالنور صلى الله عليه وآله وسلم، وليس نورا حسيا ماديا كما يزعم بذلك كثير من المتصوفة. وجعل الله عز وجل أيضا دينه الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقد فسر بأنه منور السماوات والأرض، فسر بهذا، وإلا فأيضا الله نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور. والذين يذكرون في التفسير بأن الله منور السماوات والأرض أو هادي أهل السماوات والأرض فهذا تفسير لهذه الآية ولا يتعارض مع اسم الله سبحانه وتعالى النور، لأنني كما ذكرت بأن النور من أسماء الله عز وجل وهو فعل من أفعاله أيضا، فتنوير السماوات والأرض وتنوير عرش الرحمن من أفعال النور سبحانه وتعالى، يعني من أفعال الله عز وجل. ثم يقول رحمه الله: فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي من أوصافه وقائم به ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط المراد به العدل، يعني يرفع أناس ويخفض أناس، لأن ميزانه بالعدل والحق، يرفع أهل الإيمان ويخفض أهل الطغيان والعياذ بالله تعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وبهذا الحديث أختم هذا اللقاء، وأصلي وأسلم على المبعوث بالنور المبين من لدني رب العالمين، والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. اللهم آمين. جزاك الله خير. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية من الأخت أم عمر النجدية من السعودية، ومن الأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات، وكان السؤال الأول: هل يقدم السلام على الاستئذان أم العكس؟ أذكر الصواب مع الدليل. وكانت الإجابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام قبل الاستئذان. وفي الحديث عن كلدة بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كانت الإجابة، الإجابة في الحقيقة صحيحة، والاستدلال في موطنه، وهو أن يعني السلام قبل الاستئذان. ولكن لو توسعت الإجابة ووضحت حتى يعني يفهم من يعني يتحدث إليه الإنسان لو سئل، أو أن نعرف معاني القرآن الكريم، لأن الله عز وجل بدأ بالاستئذان في الآية قبل الإيه؟ قبل السلام. فنحن نقول بأن هذا ليس مرادا به الترتيب، والواو هنا لمطلق التشريك ليس إلا، وبالتالي لا يتعارض الآية مع الحديث. طب. السؤال الثاني: أذكر ثلاثة فوائد لغض البصر. وكانت الإجابة: فوائد غض البصر كثيرة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنها يمنع أثر السهم المسموم الذي يصل إلى القلب فيفسده ويكسب القلب قوة ونورا. ثانيا: يورث الفراسة الصادقة فيصل للصواب فيما يأتي ويذر. ثالثا: يسد على الشيطان مداخله إلى قلب الإنسان. هذا الجواب صحيح في الحقيقة وجزاه الله خير. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت حسناء الصعب من سوريا، تقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا الجليل، أريد أن أسأل ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للرجل في خضم هذه المعمعة من النساء السافرات، وهل هناك حرج في تزويج الشاب إذا كان ما زال صغيرا خوفا عليه من الفساد، رغم أنه ما زال طالبا فيقوم أهله بالصرف عليه وعلى زوجه ريثما ينتهي من طلب العلم؟ في الحقيقة الزواج في الإسلام مربوط بالقدرة والكفاءة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي المؤنة والقيام بحقوق الزوجية، فمن كانت تتوفر فيه هذه القوامة حتى ولو كان صغير السن فلا حرج في أن يزوج أصلا. وإن كان وسع الله عز وجل على ولي الأمر وزوج ابنه، وكان هذا يقع كثيرا في الزمن الماضي، فأمر يعني يشكر عليه ونقول له جزاك الله خيرا، بل ندعو عموم المسلمين من أهل الاستطاعة إلى أن يفعلوا ذلك. الأخ محمد علي من سوريا له سؤال، يقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإيضاح حول ما ذكره الله تعالى في سورة النور: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ألا يشمل مال الرجل الذي تعيش عنده الفتاة؟ وهل هو محصور فقط في مال الزكاة الذي سبق وذكر أثناء الدرس؟ ولماذا شدد الله في القرآن على موضوع الزنا وما يؤدي إليه؟ نرجو ذكر بعض الأسباب للتوضيح وجزاكم الله خيرا. جزاه الله خيرا على سؤاله في الجزئية الأولى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الخطاب يشمل أو يوجه لعموم الناس، والفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بالنسبة للسيد. عموم الناس يعني يعطون من مال الله تبارك وتعالى الذي أعطاهم، من حيث أنهم يخرجون زكاة أموالهم، وهذا مصرف من مصارف الزكاة فليدفعوه إلى من؟ إلى الأمة أو إلى العبد. هذا عموم الناس. أما السيد فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقالوا بأنه لو أعطاه من مال الزكاة لرجع إيه؟ لرجع إليه. ولهذا قلت بأن على السيد أن يحط من شيئا مما كاتب عليه العبد أو كاتب عليه الأمة، يعني يحط شيئا من المال، يعني يضع شيئا من المال، فإن اتفق مثلا على 1000 أو أكثر أو أقل، فالعبد إذا اجتهد وقام وأدى ففي هذه الحالة يستحب له أن يضع عنه شيئا من المال ولا يأخذ منه جميع المال. وعموم المسلمين بعد ذلك يعطون لهذا العبد أو للأمة من مصرف الزكاة، وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على ذلك. بقية السؤال يقول: ولماذا شدد الله في القرآن على موضوع الزنا وما يؤدي إليه؟ لا شك أن الزنا جريمة بشعة، جريمة بشعة لأمور متعددة. أولا هي خيانة للزوج وتدنيس لعرضه وإدخال عليه ليس ما ليس منه، وتتسبب في مشاكل بعد ذلك اجتماعية خطيرة جدا، ويترتب على هذا أيضا أمور لا تمت إلى الإسلام بصلة، بمعنى أن ولد الزنا يلحق بأبيه وليس منه، هذه من مفاسده. يلحق بالرجل، يعني مثلا لو زنت امرأة وأتت بولد ليس من زوجها وهي تحت فراش الزوج، ينسب هذا الولد لمن؟ سينسب للزوج، وسيأخذ إذن من تركته، وكل هذه مفاسد اجتماعية خطيرة. وإلى جانب ما توصل إليه اليوم، ونحن نقول هذا لأنه أمر معلوم، ما توصل إليه اليوم العلم الحديث، وفي السابق كان يعفون شيئا من ذلك وكانوا يعبرون عنه بالسيلان والزهري وما إلى ذلك من الأمراض الخطيرة التي تفتك بالذين يرتكبون هذه الفواحش. واليوم تعرفون مرض نقص المناعة المكتسب المعروف اليوم في العالم، وكم من الملايين مرضى بهذا الداء الخطير الذي فيه قضاء على حياتهم بسبب هذه الجريمة النكراء. وقد بلغت هذه الجريمة في الفحش أعلاه لما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال أهل العلم: الشيء الفاحش أو كلمة الفحش لا تطلق إلا على ما عظم فحشه، يعني صار أمرا مستقبحا للغاية وعظم فحشه وقبحه وضرره. هذه كلمة يسيرة حقيقة، بعض إخواننا لهم كتب من أهل العلم في جرائم الزنا والعياذ بالله تعالى وما يؤدي إليه من فساد خطير، ويستحسن للإنسان أن يقف على شيء من ذلك ليدرك جرم هذه الجريمة ويعلم في نفس الوقت عدل الإسلام والتشريع الحكيم الذي جاء من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ليقطع دابر هذه الفاحشة وما يمكن أن يؤدي إليها. فضيلة الشيخ، هناك أخت من السعودية اتصلت وتركت لفضيلتكم هذا السؤال. السؤال يقول: كيف يمكن الجمع بين غض البصر ورواية نظر أمنا عائشة رضي الله عنها للأحباش وهم يلعبون، ونظر المؤمنات للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيهن؟ قلت بالنسبة لغض البصر الموجه للرجال واجب عليه بالنسبة للنظر إلى النساء، وقد ذكرت بعضا من الأحاديث المؤيدة لذلك كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال: اصرف ايه؟ قال: اصرف بصرك. فيحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة بحال، حتى ولا الى الزينة الخارجة، يعني لا يلتفت اليها. واذا وقع النظر عفوا او فجأة عليه على المرأة وهي تسير في طريق او جالسة في مكان او هي داخلة بيت الله عز وجل، عليه ان يصرف بصره مباشرة. اما بالنسبة لغض المرأة بصرها عن الرجال فهي مطلوبة بهذا أيضا، خاصة إذا كان هذا النظر سيؤدي إلى شيء من الفتنة أو يكون من باب التلذذ بالرجل وما إلى ذلك. ومع ذلك أقول بأن الرأي الراجح إن احتاجت المرأة أن تنظر إلى الرجال في أمر مشروع ونظرا ليست فيه استدامة بل أمور مؤقتة، لأن الوارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقصتها صحيحة في البخاري ومسلم وغيره، لم تكن حياتها كذلك، وإنما كان أمرا مؤقتا وهي نظرها إلى الإيه؟ وهي نظرها إلى الأحباش. وأذكر أنني سئلت في الحلقة الماضية بأن الرجل يأتي في مثل هذه القنوات التي نتحدث فيها وهي قنوات خير وتبث للمسلمين علما نافعا وتدعوهم إلى العمل الصالح، فالمرأة تنظر خاصة في مثل تعدد القنوات في هذا العصر ودعوتها إلى كثير من الأمور المحرمة، فهي بدائل صحيحة نافعة مفيدة للأمة. فلو نظرت المرأة في مثل هذه الحالة لترى، فأنا قلت لا بأس عليها في هذا، ولكن الأولى لها ألا تديم النظر، فإن نظرت لكي تستفيد شيئا من الكلام أو لتربط نفسها وقلبها وعقلها بالمتحدث في مسألة معينة أو جزئية معينة وحتى لا ينصرف ذهنها إلى شيء آخر، فأرجو ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في سنة الترمذي وغيره لما دخل عبد الله بن أم مكتوم بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت فيه أم سلمة وميمونة رضي الله تعالى عنهما ونظر إليه ونهاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال احتجب عنه، فقال له إنه أعمى يا رسول الله، قالت له ذلك، فقال أوى عمياوان أنتما. هذا في الحقيقة هذا حديث ضعيف وليس حجة في هذا الباب. نعم. استأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ فائق من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. عندي سؤال بالنسبة لكشف الوجه واليدين، واجبة لو سنة بالنسبة للمرأة؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني وش مع قوله تعالى كمشكاة فيها مصباح، يعني هل نقدر نشبهها بالمصباح او ال... طيب واضح السؤالان، السؤالان واضح. يعني هذا الاشتهار عندنا لو في شيء ثاني. طيب. وبالنسبة للزواج، للزواج من ال... من الكتابية، هل بالشرط ان تكون يعني ملتزمة او ملتزمة بماذا؟ طيب. واضح السؤال. يعني ما ممكن ان توجد بالوقت الحاضر في شيء ملتزمة. طيب. واضح الثلاثة اسئلة واضحة. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ الاخ فائق من العراق، السؤال الاول عن كشف الوجه واليدين بالنسبة للمرأة. في الحلقة الماضية يعني فصلت القول في ذلك، وقلت بأن نفس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني اختلفوا في هذه المسألة، وقد ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجماعة معه إلى أن الوجه والكفين عورة ولا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من ذلك، وذهب ابن عباس ومعه طائفة أيضا إلى أنه يجوز للمرأة أن تكشف ذلك عند أمن الفتنة، ولا تضع ما يعرف اليوم مما يعني تضعه النساء وما إلى ذلك. وقلت بأن أرجح الأقوال وأولاها وأقواها في هذه المسألة أن تتستر المرأة كاملة، لأنها فتنة، ولأن الجمال منصب في الوجه. وذكرت أيضا في اللقاء الماضي بأن فيه قرائن في الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تدل على أن المراد ذلك هي الزينة الظاهرة من الثياب وما إلى ذلك، لأن ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها لا يقال عنه، هو الذي يقال عنه زينة. ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها هذا هو الزينة. أما لم يأتي في لغة العرب أن الزينة تطلق على جزء من بدن المرأة وشيء فيها، فهذا دليل يرجح على أن كشف الوجه وكذلك اليدين لا يجوز، والأولى ألا تكشفهما المرأة. ولكن أقول لو أن امرأة تسترت في جميع بدنها ولم تبدي إلا وجهها وكفيها فلا يعني يصيبها الإنسان بشيء من الأذى أو الكلام الساقط أو يطعن عليها في شرفها ودينها وما إلى ذلك، والله أعلم. سؤال الأخ فائق الثاني عن قول الله عز وجل كمشكاة فيها مصباح، هل يمكن أن تشبه هذه الآية بالمصباح؟ هي الآية ذكرت الإيمان ونور الإيمان في قلب المؤمن وما هو عليه بالمصباح المضيء، بالمصباح المضيء. وأنا قلت بأن المشكاة هي القوة، ولعل هذا هو الراجح، في يعني الفتحة في الجدار، والمصباح هو السراج المضيء في هذه القوة، وأشارت إليه الآية هكذا لأنه إذا كان محصورا في مكان ضيق كان ضوءه أشد وظهر ضوءه بشدة، وهذا هو نور الإيمان في قلب المؤمن. السؤال الثالث، هل موجود في هذا الزمان مرأة كتابية ملتزمة؟ هل يوجد في هذا الزمان؟ نعم. أنا لا أعرف ولا أرغب في ذلك. إن بحث هو وجد فليخبرنا إذن. أستاذنك فضيلة الشيخ الأخ مصعب عنده سؤال، تفضل أخ مصعب. فضل عزك الله وأحسن إليك، في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، نعم، ألا تعد المرأة الكتابية مشركة؟ نعم، وإن كان هناك استثناء يعني نرجو توضيح. لا شك أن المرأة الكتابية مشركة، وقد جاء في بعض الآثار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أرى شركا أعظم من أن تقول بأن ربها ثلاثة، ولكن نقول هذه الآية عامة خصصتها آية سورة المائدة، فالآية عامة في المرأة أولا، يعني أن المرأة المسلمة لا تنكح برجل كافر أبدا، والآية عامة في الرجال في أن يتزوج الرجل من امرأة كافرة أو مشركة أيضا بصورة عامة، ولكن أهل الكتاب خصصتهم آية سورة الإيه؟ سورة المائدة، آية أهل الكتاب فقط، وبالشروط التي هي إيه؟ بالشروط التي مذكورة فيها، وهي أن تكون محصنة أو أن تكون عفيفة. وسورة المائدة من آخر ما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى، تعرفون أن القرآن الكريم فيه عام وفيه إيه؟ وفيه خاص. فولا تنكحوا المشركات هذه آية عامة، خصصت بآية سورة المائدة، ويبقى العموم فيها لغير أهل الإيه؟ لغير أهل الكتاب. فلا يجوز للإنسان مثلا يتزوج كافرة ملحدة أو من يعرفون بالهندوسي أو البوذيين أو السيخ أو ما إلى ذلك، لا يجوز للإنسان أن يتزوج من هؤلاء، واستثني أهل الكتاب فقط من المشركات، وهن مشركات، ونسأل الله أن يتوب عليه. اللهم نعم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. في هذا دليل كافي على أن الزينة هي المقصود بها زينة المرأة الخارجية؟ هذا أيضا من الأدلة، وأذكر في الأسبوع أو في اللقاء الماضي أشار أحد من المستمعين معنا إلى هذا الأمر، وقلت بأن هذا فيه قاعدة عظيمة جدا في الإسلام، وهي ما تعرف بقاعدة سد الذرائع، لأن الضرب بالرجل مباح، ولكنه لما كان يؤدي إلى هذا الفعل فحرم من أجل ذلك. ويشمل هذا ليس فقط أنها تضرب ليظهر صوت ما برجليها، يشمل يعني هذه لا يدخل فيها كل ما يمكن أن تفعله المرأة من كلمة أو حركة تبدي شيئا من ذلك. نعم. فضلت الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟ تفضلوا. الأسئلة سهلة إن شاء الله، احنا يعني في آخر الحلقات خلاص. السؤال الأول، ما المراد بكلمة الأيام؟ ما المراد بكلمة الأيام؟ وهل يجوز أن يتزوج الحر الأمة بإطلاق؟ وضح ذلك. السؤال الثاني، ما معنى لا شرقية ولا غربية؟ وما المراد بقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء؟ وما المراد بقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء؟ وانتهت الأسئلة. فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.